بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثير. ما زلنا مع كتاب الصبر على الطاعات. كنا المرة اللي فاتت بنتكلم إن كل واحد عنده كم قوة؟ قوتين، واحدة العلمية العلم، والعملية العمل. ممكن إحنا قلنا إن أعلى الناس على إطلاق الأنبياء بيعملوا بكل ما يعلموا، اللي بعد منهم العلماء بيعملوا مش بكل ما يعلموا، يقدرش مفيش وقت يسمح انك تعمل بتاع. ان احنا لو جبنا واحد من المشايخ الكبار ربنا يحفظهم او واحد من العلماء وقلنا له اعمل بما كل ما تعلم، الوقت ما يكفيش، 24 ساعه ما يكفيش، فيحتاج وقت تاني، يحتاج 48 ساعه في اليوم، فالوقت مش هيكفي. عشان كده نلتمس لهم العذر ان هو لا يستطيع ان يعمل بكل ما يعلم. ماشي. بعد كده الناس اللي بتتفاوت بقى، في واحد القوى العمليه عنده غالبه ويتخاف عليه انه يبقى ضال، وواحد القوه العلميه عنده غالبه ويتخاف عليه انه يبقى مغضوب عليه. احنا المغضوب عليهم هو يعمل بخلاف ما يعمل ما يعلم، والضال هو يعمل ولا يعلم. النهارده الشيخ حاطط قاعده بيقول قاعده نافعه. القاعده النافعه ان عند الانسان كم يوم؟ ثلاثه. كم يوم؟ ثلاثه. امبارح لو امس واليوم وغدا، وكم يوم؟ ثلاثه. امس يكفيك منه ذنب، يعني حضرتك مهما كان حجم ذنوبك الامس. ودي قضيه من القضايا اللي الشيطان، انا كنت قلت بقول بقالي كام درس ان الشيطان له مدخلين، المدخل الاولاني التثبيط عشان ما تعملش، والتيئيس عشان برضه ما تعملش. فالشيطان دايما بيدخل عليك من مبدا التيئيس، يعني انت بقالك عندك 50 60 سنه، عندك 20 30 40 سنه وما عملتش حاجه، فانت مش هتعمل حاجه. دي التثبيط. التيئيس انك انت عندك ذنوب، طب هتغرف ليه؟ مش هتغرف، انت هتخش النار، انت من اهل النار، انت كل ما تقوم تقع، كل ما تقوم تقع، فانت مش نافع، انت ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك انت. فهو ده التيئيس. فامس مهما كان ان الله يغفر الذنوب ايه؟ قل يا عبادي الذين ايه؟ اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا الذنب الذي لا يغفر الشرك مش هنا، الشرك ده في الايه؟ في الاخر، اللي هيموت على الشرك. لكن هنا طالما اسلم ووحد قبل موته فكل ذنوب تغفر. فعشان كده ما تخليش الشيطان يخش لك من باب اليأس ابدا مهما كان. الراجل بتاع الحديث بيقول كده، بيقول ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت حاجة ولا ايه؟ ولا داجة. الحديث عن ابي طويل شط بن الممدود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت من عمل الذنوب، من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتى، ففي ذنب كبير ولا صغير الا عمل، فهل لذلك من توبة؟ فقال هل اسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفعل الخيرات وتدرك وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدرات وفجرات؟ قال نعم. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توار. يسمع الحديث الثاني عن أبي طويل شط بن الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاه، فهل لذلك من توبة؟ قال فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. الله، فما زال يكبر حتى توارى. وده حديث صحاح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فالنهارده اللي فات خلاص انتهى، ما تفكرش فيه مهما كانت حجم ذنوبك. الشيطان يعني السلف كانوا بيستخدموا الذنوب غيرنا. الراجل من السلف يقول ايه؟ يقول: كلما فطورت همتي، كلما ايه؟ فطورت همتي، جئت بذنب من ذنوبي فوضعته نصب عيني فاجتهدت في العمل. احنا نجيب الذنب، نفتكر الذنب، ما نشتغلش. فاحنا النهارده لما نيجي نحط الذنب نحطه قدامنا عشان ايه؟ ننطلق. الشيخ بيقول لهم: العبد من حين استقر، طبعا ده ايه؟ امبارح، النهارده شغل، النهارده يا جماعه هو يوم شغل. الشغل ده انك انت ربنا احياك ومديك في العمر واداك فرصه واداك صحه واداك تشتغل. النهارده يوم عمل، يوم عمل يعني ايه؟ يعني انا لما اجي احط دماغي على المخده وانام اكون راض اني قمت بما استطيع ان اقوم به. هو يوم شغل، يعني حضرتك رحت الشغل. كثير من الناس، انا قابلت كثير من الناس كده، ان هو بيروح الشغل وهو خارج من الشغل يقول لك: انا اشتغلت النهارده باجري، انا اشتغلت النهارده اكتر من اجري، انا النهارده ما استحقش، فانا عايز اوصل للنهارده وانا نايم، انا نايم، انا اشتغلت النهارده ان كل اللي اقدر عليه عملته. أنا قلت لكم الامام احمد قال: في نهايه حياتي لقد بذلت المجهود من نفسي، كل اللي اقدر اعمله اعمله، كل اللي اقدر اعمله عملته، ما عنديش حاجه ما اقدرش اعملها. واضح؟ فالنهارده عايز انام على المخده اقول كده: انا فعلا قمت بكل اللي اقدر عليه. انا قريت القران، انا صليت قيام ليل، انا صليت السنن، انا حافظت على صلاه الجماعه، انا حافظت على تكبيره الاحرام، انا لحد ما اوصل في النهايه ان انا ايه؟ انام. الراجل كان بيقول كلمه، كان بيقوله ايه؟ لا انام الا ايه؟ غلبه. انا خلاص تعبت، مش قادر اعمل حاجه تانية، فمضطر ان انا اعمل ايه؟ ان انا انام. وغد بقى ايه؟ غد امل. يعني انا بكره، انا بكره ما اعرفش انا اعيش ولا لا، فغد امل. فبكره خطط، انت تنوي بكره: انا ناوي احفظ، انا ناوي اذاكر، انا ناوي اقرا البخاري، انا ناوي اقرا مسلم، انا ناوي اصلي بالليل، انا ناوي اصوم، انا ناوي. حط النيه دي، وقد يؤجر الامر المرء بنيته. قاعده نافعه: الحب العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر الى ربه، ومده سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مده سفر الانسان في هذه الدار الى ربه. هما بيقولوا كده ان الانسان من ساعه ما يتولد بيركب الامطار. يركب ليه؟ امطار، يعدي الامطار يموت. انت بتعدي؟ بتعدي على ايه؟ على ميه. اهي الميه دي توصلك للجنه للنار زي ما انت عاوز. فانت الامطار دي، انت اول يوم تتولد فيه تحط على الامطار، يوم ما تموت تقع من الامطار. فانت طول حياتك ماشي على ليه؟ الامطار. هو ده المطلوب منك. يقول لك كده: ثم قد جعلت الايام والليالي مراحل لسفري. عمرك بتقطع بايه؟ بالايام والليالي. يا شيخ كل يوم يمر عليك هو ايه؟ يحسب لك. عمرك بيعدي. ثانية بيقول كده، بيقول: ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه: يا ابن آدم أنا خلق جديد. أنا خلق إيه؟ جديد. وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد، أو أنا فيما تعمل عليك غدا شهيد. فاعمل في خير أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا، ويقول الليل مثل ذلك. طبعا هم جايبينه عن ايه؟ عن سيدنا الرسول، ولكن هو لا يصح، هو الكلام كله عن حسن البصري، عن الحسن الايه؟ البصري. فهو كل يوم يوم جديد على عملك شهيد، على عملك ايه؟ شهيد. ثم جعلت الايام والليالي مراحل لسفري. يا جماعة احنا حياتنا عاملة زي ورق النتيج. حضرتك كل يوم بتقطع ورق النتيجة، في النهاية البلوك بيحصل له ايه؟ بيخلص. فانت كل يوم بتعدي بتقطع من حياتك حد، كل ثانية بتعدي بتقطع جزء من حياتك. انت كل ثانية بتعدي من حياتك بتبعد عن الحياة خطوة وبتقرب من الموت خطوة. فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن العائل هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما. الراجل كان بيقول إيه؟ يقول إن أقصى أمنياتي أن يسلم لي يوم. أن يسلم إيه؟ قيل وما يسلم لك يوم؟ قال يمر يوم بغير ذنوب. أو كان يقول اللهم إني إيه؟ أسألك عافية يوم. إيه هي عافية اليوم؟ إن اليوم يعدي من غير إيه؟ من غير ذنوب. يبقى إحنا النهاردة عايزين عافية الإيه؟ اليوم. ولا؟ تعالى يا جماعة، اليوم غني، يعني كل يوم انت بتقطع مرحلة، فالمرحلة دي شاهدة عليك، فالمرحلة اللي انت بتقطعها دي هي انت كل يوم بتعدي المرحلة، اليوم ده عدى بسلام. أهم حاجة في اليوم إن ما يبقاش عليك. يعني أنا النهاردة لما أجي أحسب يومي، ها إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني كتير، حاجات كتير. مطلوب مني أن الله سبحانه وتعالى له علي حقوق، مطلوب ان انا اديه، مطلوب الفرائض ومطلوب النوافل ومطلوب ان انا اتقرب الى الله عز وجل. اهلي وزوجتي واولادي لهم علي حق، شغلي له حق، بدني له حق، كل حاجه له حق. فانا لو جيت في النهايه قلت ان انا يعني انت عشان تصل للكماليه دي كلها مش هتقدر، لكن انت بذلت انك انت تحاول تقدر كل اللي تعمله. يعني ايه، انا دايما بتعجبني سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيصلي بالليل، وهو بعد ما يصلي بالليل يطلع صح اولاده ويقول يرفع صوته ليوقظ اولاده ويقول وامر اهلك بالصلاه وايه. فدي مسؤوليات. برضو كثير مننا فاكر القضيه في النهايه هي مسؤوليه شخصيه ان انا اعمل لوحدي. لا، انت مراتك مسؤوله منك، مراتك لازم تصلي، مراتك لازم تصوم، مراتك لازم تذكر، لانها في اغلب الاحيان هي لو ما كانتش صالحه فالاه، وهي حاجه صالحه هي محتاجه حد ياخد. ولادك لو هو حتى الولد كان كويس هو محتاج حد يدفعه وحد ياكل. فكل دي مسؤوليات. فالنهارده كل يوم اخر يوم ان هو الواحد يقول انا بذلت كل ما استطيعه من وسيله. الامام احمد اذا اصبح قال كيف اصبحت؟ قال كيف اصبح؟ اما هو يطالب الله بحقوقي والشيطان يطالب بمعصيتي واهله يطالبونه بالطعام وفلان يطالب كذا وكذا وكذا. فالحقوق كتير. انا كنت الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش اعملها قضيه الحقوق. انا كنت عامل 3 كتب 4 كتب في الحديث بتاع الغار. كان الكتاب اصلا اسمه ما ادرك ما حدث في الغار، كان بيتكلم عن الاخلاص. بعد كده بيتكلم عن قصه الراجل الاولاني بتاع بر الوالدين، والثاني بتاع العفه اللي اتعفف، الثالثه بقى الحقوق، لان الحقوق كتير جدا. يعني جارك له حق ولا ملوش؟ له حق. ابوك له حق ولا ملوش؟ يعني وكتير مننا بيهمل حق الاب في حق الابن، في حق الام، كتير قوي بيقدم الام على الاب، مع ان الاب مقدم. قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك. نقول ده مش تقديم، ده هي المراه ضعيفه وفقيره ولا تستطيع ان تفعل شيء، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امك امك امك، مش عشان الام حقها اجر وحق الاب. الاب يقدر يشتغل ويقدر يجيب فلوس ويقدر يتجوز ويعول نفسه، الام ما عندهاش الثلاثه دول. لو الاب مات، معظم الابناء عاده الام الاب لما يموت بيبقى كبير، وست كبيره مش هتتجوز. تاني حاجة ما تقدرش تشتغل، تالت حاجة ما تقدرش تعول نفسها وتصرف على نفسها وتكشف وتروح عند الدكاترة، فقدمت. لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال الحديث مش في الأم، الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد إيه؟ أوسط أبواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده ما اتقالش في الأم، الأم ما فيهاش ولد أوسط أبواب الجنة. الحديث كمان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد، مش في رضا الوالدة. رضا الرب في رضا الوالد. الدعاء الوالد على ولده لا يرد، ما قالش دعاء الوالدة. قال لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. الحديث برضو الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألزم قدميهما فسمى الجنة. فثم الجنة. سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها لما تنشف، سيبها لما تنشف. خلي بالكم من الحاجات البسيطة دي، يعني كثير مننا ممكن يبقى عطوف وحنون وشفوخ ومع أبوه، مع أبوه حديد، كان بيقولوا كده أن الولد إذا حد البصر إلى أبيه فقد عقه. لما أبوك يكلمك فأنت تبص له كده خلاص. ماشي؟ قال إيه؟ قال أيجادل الولد أبيه؟ قال ولا نعلي. يا أبوك لما يقول لك حاجة ما تناقشوش، ده أنت ما تناقشش الشبشب بتاعه. فخلي بالكم من الحاجات اللي ممكن تعدي دي يعني. خلاص؟ فإذا قطعها، عدى يوم، جعل الأخرى نصب عينيه. ودي تستفيد منها من حديث جميل. أنتوا عارفين الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه، قال إيه؟ لا تدعنا في دبر كل صلاة، اللهم إيه؟ أعني. اللهم أعني، إحنا قلنا إن فيها سر. إيه السر؟ أنت بتقولها في دبر الصلاة، آخر حاجة في الصلاة. قال لا، طب أنا بطلب مني الإعانة، أنا بطلب مني إيه؟ الإعانة على العمل قبل العمل ولا بعد العمل؟ يقول لك انت وفقت للعمل فخلاص خلصته، فانت عايز ايه؟ عايز عمل تاني، فانت بتطلب الاعانه والتوفيق على ايه؟ زي بالظبط. فاذا فرغت، يعني ايه اذا فرغت؟ اذا انتهيت من طاعه، ها؟ اتعب في طاعه تانيه، فانصب يعني ايه؟ فاتعب. يبقى معنى ذلك ان القضيه ما هياش طاعه، القضيه الطاعه اللي بعديه. لأن الطاعة إذا وجدت الرجل مقيما على الطاعة فاعلم أنه عندها إيه؟ وأخواته. إذا رأيت الرجل مقيما فاعلم أنه له وعنده خادم. فالنهاردة الطاعة ولادة، فأنت حضرتك ها خلصت العبادة فبتقول إيه؟ اللهم إيه؟ أعني عشان تعان على الطاعة الثانية. إذا حضرتك فرغت خلصت من الطاعة بتعمل إيه؟ تتعب فين؟ في طاعة ثانية. فهي دي. فإذا قطعها جعل الأخرى اليوم الثاني، جعل الطاعة الثانية ايه؟ نصب عينيه. عشان كده هي القضية اللي السلف حاطينها يقولوا فيها ايه؟ يقولوا فيها كلمة جميلة جدا، يقول لك من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. يقولوا ايه؟ حضرتك بالليل ربنا من عليك وقمت قبل الفجر صليت، طالما حضرتك صليت قيام ليل الطبيعي انك انت هتصلي الفجر ايه؟ جماعة. حضرتك صليت الفجر الجماعة الطبيعي انك انت هتقول ايه؟ اذكار الصباح. حضرتك قلت اذكار الصباح هي الطبيعي انك انت تصلي الضحى. حضرتك الضحى صليت الضحى، يبقى الطبيعي وانت رايح شغل هترد وتقرا وردك من القران. حضرتك قرات وردك من القران وانت رايح شغل، يبقى الطبيعي انك انت هتلحق صلاه، انت هتصلي الضحى، هتصلي السنه القبليه وتصلي وتلحق تكبيره الاحرام وصلاه والسنه اللي بعديها. طالما عملت كده يبقى هتوفق لفين؟ لتكبيره الاحرام في صلاه العصر، هتوفق لاذكار المساء. فهتلاقي الطاعه كل ما انت ماشي الطاعه عماله تعمل ايه؟ حضرتك جيت قمت على صلاة الفجر، ها؟ فوجئت انهم صلوا. حضرتك هتعمل ايه؟ طب انا حضرتك هروح اصلي ركعتين، زي ما بيقولوا عندنا في مصر يقول لك ايه؟ ها؟ سيبني ايه؟ افرم الركعتين دول واجي لك. ولا بيقولوا ايه كلمة؟ هنتش الركعتين دول واجي لك. فهخطف الركعتين دول اجي لك، اخطف الصلاه دي بس اجي. فحضرتك تخيل انك انت قمت، ها صلي، يعني دايما حط المقارنه دي قدام عينك، ان حضرتك صليت الفجر في جماعه. ايه الامام بيصلي من 60 من ايه الامام بيصلي بربع؟ ايه الامام بيصلي بربع؟ حضرتك في البيت وصليتها لوحدك هتصليها بايه؟ في فرق. في فرق صعب قوي انك انت تصليها، ها؟ زي صلاه الجماعه. ثاني حاجه انت ضاع منك 27. حضرتك صليت غالبا تعبان هتروح مرمي مكانك نايم. حضرتك ما قلتش اذكار. حضرتك قمت على الشغل متسربع بتجري. حضرتك ما صليتش الضحى. حضرتك جريت يا دوبك لحقت الشغل وتاخر وبتاع. كل شويه عملت سقط على المكتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبح خبيث النفس ايه؟ كسلان. ولا يطول عليه الامد فيقسو قلبه ويمتد امله ويحضر بالتسويف والوعد والتاخير والمطل. يقول لك كده، ها؟ فاذا ولا يطول عليه الامد. احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله ان انا ممكن ايه، كنت بصلي بالليل فوقعت يوم، وقعت الثاني، وقعت الثالث، وقعت الرابع، وقعت الخامس، السادس، فطال علي الامد. فلما طال علي الامد ايه؟ قسى قلبي. فلما قسى قلبي كل يوم ايه بكره هصلي، انا هصلي، انا النهارده هصلي، انا هصليهم النهارده، لو انا ما صليتش بالليل هصليهم بين الظهر بين الفجر بين الضحى والظهر، انا ويفضل لحد ما يكتشف ان عدت ايه سنوات وهو ايه لا يصلي، وكل يوم يعمل ايه، انا هصلي النهارده، انا هصلي بكره، انا هعمل، وفي النهايه بيعمل ايه بصري. زي قضيه حفظ القران اللي كلنا بنواجهها، ان انا حفظت القران، ها هحفظ النهارده ان شاء الله، هحفظ النهارده، هبدا من النهارده، انا رتبت مع الشيخ النهارده، انا رايح النهارده، النهارده ده بقى له قد ايه؟ انا هراجع النهارده، انا قررت، انا خلاص رتبت جدولي، والنهارده ان شاء الله هراجع، النهارده انا هراجع البقره، ان شاء الله بكره هصلي بالبقره، النهارده بعد اثر، وتفضل البقره معظم اللي حفظه راحوا وجم وراحوا وجم وراحوا وجم وراحوا وجم، هم في الاخر فين؟ في البقره ما بيعودهاش. يروح يحفظ، يقعد له شهر شهرين يحفظ، وبعدين يقطع سنه ولا حاجه ويرجع يجي يسمع البقره، يكتشف انه ايه؟ نسي البقره، يرجع يسمع البقره تاني، على ما يجي خلصت يكون ايه؟ فترت همته، ويرجع تاني ويفضل طول حياته فين؟ في البقره. في ناس هي كده طول عمرك تيجي يقول لك ها تسمع منين؟ تصلي البقره خلاص. معظم الناس الاخوه يعني معظمهم كده يجي هو يسمع البقره وآل عمران، ويجي عند ايات المواريث في النساء ويعمل ايه؟ ويهرب، يرجع لك بعد سنه. طيب القديم اخبره ايه؟ طب ما احنا نثبت القديم قبل ما ناخد جديد، تيجي تثبت القديم تكتشف انه هو وصل لحد فين؟ وخلع. فهي دي قضيه ايه؟ ها؟ فطال عليه الامد ولا يطول عليه الامد فيقسو قلبه. قسوه القلب ان خلاص ما بقاش يتاثر، ودي مشكلتنا ان احنا من طول البعد عن القران ما بقاش نتاثر بالقران، طول البعد عن قيام الليل ما بقاش قيام الليل ياثر فينا، طول البعد عن الصيام، الصيام ما بقاش ياثر فينا، طول البعد عن الذكر احنا خلاص ممكن نوصل لمرحله ان احنا بن ايه؟ بنفرز اعداد، يعني انا بقول سبحان الله وحمدي 100 مره، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في الاخر كل الناس ماشيه ماسكه عداد، يعني تعجب كده انك انت ممكن تلاقي واحد ماسك السيجاره في ايد والعداد في ايد، واحده حاطه مكياج الله اعلم في وشها قد ايه وماسكه العداد في ايد، ايه التضاد ده، ايه التنافر العجيب ده؟ لان الذكر ما بيجيبش اثر. ليه؟ لان الذكر مجرد قول ايه؟ لسان، هو شغال بيعد وفي الاخر يقول لك بص، ويروح مصور لك على الحاله في الوصف يقول لك 23230، عمرك شفت الرقم ده قبل كده؟ بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. النهاردة هو بيعتبر قضية حياة النهاردة. حفصة بنت سيرين كانت بتعمل ايه؟ تيجي تصحى الصبح تقول ايه؟ هذا اليوم الذي اموت فيه، فتصبح صائم. تيجي بالليل، هذه الليلة التي اموت فيه، فتبيت قائم. يبقى خلت النهاردة هو المرحلة بتاعتي، المرحلة بتاعتي ان انا اخر النهار اعمل ايه؟ هموت. هو يصبح اليوم اللي انا هموت يبقى صايم. طيب انا صايم وده اخر يوم في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يخلي القلوب تستعد للصلاه قال لهم كلمه، قال لهم صلي صلاه ايه؟ مودع. فانت اصبح صباحا مودع وامسي مساء مودع. النهارده كده المغرب كده جه وخلاص، انا الليله اللي هموت فيها انا هموت قبل الفجر. تخيل كده ان جولك كده وقالوا لك انت هتموت النهارده الفجر، هتعمل ايه؟ ماشي؟ فكل واحد يستعد. فإذا تيقن بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما حضرته. تيجي تعمل المعصية تخيل انك انت هتموت، ده مش هعمل معصية. حضرتك ده انت ممكن تيجي تعمل المباح انك انت تيجي تاكل، ما فيش وقت تاكل. انا عايز الحق، ده الموت حاضرني. فانه اذا تيقن قصرها، قصر الحياة وسرعة انقضائها الايام، هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد الى التزوج. يجي ينام في شوية نام. الرجل كان ايه؟ يأتي الى الفراش، والله انك لطيب، والله انك وسير، والله انك لجميل، والله لا قربتك الليل. التاني يجي على الفراش ويتقلب زي العصفور في المقلاع، عمال يتقلب يمين وشمال يمين وشمال، ثم يقول اذهب ذكر النار النوم من عيني، ثم يقوم يصلي حتى يصبح. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، عدى يوم اليوم الثاني كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه وينهج بما ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. هذا هو ماشي مقصود، أنا عملت أنا عملت. يعني احنا بنقول دايما الرجل اللي في الغار ده لما قال أنا بري وأبويا وأمي هعمل كده، الإخلاص ده حرك الحرق، فهو لو وقف قدام ربنا فين العمل؟ أهو يا رب أنا عملته، حفظت القرآن، أنا حفظ القرآن أهو، بتصلي بالليل أهو بصلي بالليل أهو، الأذكار الأذكار أهي، صلاة الجماعة أهي، ما هي أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاة فرض، فصلاة الجماعة أهي، أنا كل يوم ببدأ قبل ما أنام، ها أنا النهاردة صليت 5 صلوات في الجماعة، امبارح كان 4، 4 ليه؟ الصلاة اللي وقعت دي ليه؟ وإيه السر؟ وإيه السبب؟ اللي وقعت يعني إن إحنا في التقصير في الطاعات ما بنحاسبش أنفسنا، فإحنا لازم نشوف السبب اللي أدى إلى التفريط في الطاعة ونعمل إيه؟ ونتجنبه. حضرتك أصل أنا كنت رايح مشوار فأنا ركبت المواصلة وأنا قبل ما أركب عارف إن الأذان هيأذن علي في النص، لا ما أركبش. قلت لكم قبل كده كنا مرة بنصلي الجمعة عند الشيخ حسام عبد العظيم ربنا يحفظه، فخرجنا كان معنا عربية، كنت أنا والتاني أخوة معنا عربية، لكن معنا اخ من تلامذة الشيخ، فضل على الاذان 10 دقائق واحنا هنطلع الدائري، قال ده فضل على الاذان 10 دقائق، قال له ما احنا هنطلع الدائري واول ما ننزل في جامع هنلحق الصلاه، هننزل بعد الاذان على طول، قال لا نزلوني هنا يا سيدنا، احنا يا دوبك هنعدي الدائري وهننزل بعد الاذان على طول، بعد الاذان ب5 دقائق قبل ما اي مسجد يقيم هنكون وصلنا، قال لك لا نزلوني هنا. طب حضرتك بس ما احنا خليك معانا هنوصلك، قال لك لا نزل ونزل قبل الاذان ب 10 دقائق، يخش حمام براحته ويتوضى براحته ويصلي السنه براحته ويضمن انه يعمل ايه؟ لان انت ممكن تطلع الدائري فجاه الدائري عمل ايه؟ قفل، قفل الدائري هتعمل ايه؟ وده اللي احنا ما بنعملش حسابه خالص، انت راكب المواصلات وعارف ان الاذان هيأذن في النص وعارف انك انت على ما توصل يكون الايه؟ صلاه الجماعه راح منك، ومع ذلك انت مصر تعمل ايه؟ يبقى انت اللي بتضيعه، يبقى انت اللي بتفرط. فاذا استقبل المرحله الاخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما اعده ليوم فاقته وحاجته. فاذا طلع صبح الاخره وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد صراه ويتجلى عنه كراه، يحمد سعيه بالليل السرى والكرى التعب، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلح. ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان في الحياة، قسمين، قسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، كل يوم هي مرحلة هو بينزل في النار إيه درجة، هو بيحجز مكانه في النار، فكلما قطعوا مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربه. هو كل يوم عمر بيزيد ومعاصي بتزيد، ودايما هتلاقي المعاصي بتزيد، اللي كان بيشرب علبة سجاير بقى بيشرب علبتين، واللي كان بيشرب سجاير بقى بيشرب مخدرات، واللي كان بيشرب مخدرات بقى بيشم، واللي بيشم بعد الشم ايه؟ مش الحقن اشد من الشم ولا الحقن قبل الشم؟ واللي كان بيتفرج بقى بيزني، واللي كان بيزني بقى بيلوط. فكلما قطعوا من مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامتي، فقطعوا تلك المراحل بمصاخة الله ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيره. هو كده كل يوم في خسارة، كل يوم في نازل. فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقونهم إلى منازلهم سوقا. تحذير الآية عجيبة، قال الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيه؟ تؤزهم إيه؟ أزة أي تزعجهم، يبقى نايم من أحلى نومة وواحدة تتصل بيه تقول له تعالى لي دلوقتي، واحد صاحبي يقول له أنا عمل لك مفاجأة في ولا في الخيال تعالى لي دلوقتي، يروح يلاقي واحدة، يروح يلاقي مخدرات، يروح يلاقي أفلام، يروح يلاقي، فتزعجهم الشياطين عمالة تزعجهم عشان يعمل ايه؟ يبقى قاعد فجأة كده والشيطان يقول له بص. كنت لسه بقول لواحد صاحبي امبارح، واحد يبقى كان واحد بيقول للواحد بص شايف الست اللي في الدور الرابع دي؟ فشيطانه جايب لحد فين؟ الست اللي في الدور الرابع، فاهم؟ 30 تزعجهم الى المعاصي والكفر ازعاجا وتسوقهم سوقا. كنت يعني من الحاجات اللي كانت شغلتني وفكرت فيها، يعني ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من ايه؟ لما ابو لهب عليه من الله ما يستحق قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم. الكلمه دي خلته ايه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب. الكلمة دي الراجل قالها، وممكن هو بيقولها كلمة عادية، لكن هي الكلمة من سخط اللي طلعت عليه. كان بيقولوا كده وقتبت عليه السخوة وهو في بطن أمه، فطلع الكلمة دي طلع الرد تبت يد أبي لهب. هم بيقولوا حتى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب ما أسلمش، لأن أبو لهب لو أسلم كان يعمل إيه؟ كان يهدم صريح القرآن، يعني من القرآن من أول ما نزل تبت يد أبي لهب سنة 3 من الدعوة أو سنة 3 من البعث. فالخوف إن كلمة تطلع من الواحد زي كده. القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله عز وجل وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. الميزة في الثلاثة دول إنهم إيه؟ داخلين الجنة. ربنا قال سبحانه وتعالى ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ها فايه؟ فالظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ها؟ بإذن الله فيها جنات عدن يدخلونها. فالثلاثة من أهل الجنة. أول واحد يقول لك وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعة إلى الله عز وجل، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه. الظالم لنفسه أول حاجة هو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات. يبقى الظالم لنفسه إيه؟ مفرط في بعض الواجبات، تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة، بيرتكب بعض المحرمات. الشيخ بيقول فيه فالظالم لنفسه مقصر في الزاد، الزاد ايه؟ وربنا قال وتزودوا فان خيرا ايه؟ الزاد الطهر، غير اخذ منه ما يبلغه المنزل، لا في قدره ولا في صفته، مش جايب قطعات كتير ولا في اخلاص قوي، خلاص، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزود، كمية الزاد اللي هيوصله قليلة، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه المعاصي أذى، ويجد غرب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. يبقى هو فرط فين؟ في الواجبات، وارتكب بعض الايه؟ المحرمات. فهو الزاد بتاعه من التقوى قليل، والزاد بتاعه من المعاصي برضه قليل بس مؤذي. ده مين الظالم ليه؟ لنفسه. اما المقتصد اقتصر، المقتصد عندنا المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. الشيخ بيقول والمقتصر اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك احمال التجاره الرابحه، هو عمل الواجبات وما زودش او في النوافل، ولم يتزود ما يضره، ما عندوش معاصي كتير، فهو سالم غانم، لكن فاته المتاجر الرابحه وانواع المكاسب الفاخره. الأخير بقى والسابق بالخيرات، السابق بالخيرات الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. يبقى السابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجل به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم. هو عمال يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى هنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ليه الجنة. ألا أدلكم على تجارة إيه تنجيكم من عذاب أليم. فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصب وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة في التجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ بها تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. يبقى عند ظالم النفس، الظالم النفس بيعمل ايه؟ بيترك بعض الواجبات ويفعل بعض الايه المحرمات. المقتصد يفعل المحرمات الواجبات ويترك المحرمات، وقد يقع في بعض المكروهات. السابق بالخيرات فاعل الواجبات والمستحبات، تارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. فظالم يغفر له، ومقتصد يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. كل واحد النهارده يبدا يحدد انا مين، انا ظالم ولا مقتصد ولا سابق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السابقين.